أسألك بالله أن تتكرم علي بالطلب من الإخوة الحضور أن يقرأوا سورة ياسين على نية أن يجبر الله خاطري ومنك شخصيا الدعاء. أنا قرأت هذه الكلمة كما وردت، لكن أرجو من الإخوة أن لا يحرجونا. لو فتحنا هذا الباب كل يوم تجد أمامي أوراق كثيرة، كل واحد له حاجة بل حاجات، وكل واحد منا يريد أن أقول للحضور أن يقرأوا سورة ياسين كذا. وفي هذه الحالة أنا أكون أول من يطلب أيضا منكم هذا الأمر، لكن الواقع أننا لا نريد أن نحول هذا اللقاء عن قصده إلى شيء آخر. ومع ذلك فاستجابة لهذا السؤال الذي يسألني صاحبه بالله قرأ وأجبت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطره وخواطرنا جميعا، وأن يرفع البؤس عن سائر البائسين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد أيها الإخوة، بعد استشارة واستخارة وتأمل، شرح الله سبحانه وتعالى صدري للبداءة بدراسة علوم القرآن، أي بدراسة كل ما يتعلق بالثقافة القرآنية، بدءا من دراسة تاريخ القرآن، كيف نزل القرآن وكيف جمع وكيف كتب، إلى دراسة علوم القرآن، كل ما يتعلق بعلوم القرآن كالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ منه وما يتعلق بذلك، إلى دراسة خصائص الأسلوب القرآني، إلى دراسة ظواهر الإعجاز القرآني، إلى دراسة كل ما يتعلق بالقرآن. ولسوف يقودنا هذا لا شك إلى دراسة مشاهد من النصوص القرآنية وتحليلها. لعل من أهم الأسباب التي جعلت صدري ينشرح لدراسة هذه المسائل الهامة ما نراه جميعا من ظاهرة العدوان على كتاب الله سبحانه وتعالى تلاعبا وعبثا به، وإساءة إلى مضمونه ومفاهيمه. ولا أريد أن أضرب الأمثلة، فالأمثلة جاهزة في أذهانكم جميعا. فهنالك قوى شريرة، طبعا جذورها من الخارج وفروعها التابعة الذليلة من الداخل، تحاول أن تميع كتاب الله عز وجل، وتحاول أن تضلل الناس عن هدي هذا الكتاب المبين. هذه ظاهرة. إلى جانب هذه الظاهرة التي نلمسها جميعا توجد ظاهرة أخرى، هي الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فجل المسلمين اليوم، طبعا لا أقول كلهم، جل المسلمين اليوم معرضون عن كلام الله عز وجل. وما أتصور أن 10 أو 20 نقول بالمسلمين لهم ورد من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في كل يوم بمقدار جزء على أقل تقدير. ما أظن أن الذين يلتزمون هذا يبلغون من المسلمين 20%، بل أتصور أن كلمة 20% فيها مبالغة كبيرة. وكم وجدت أناسا ممن يمارسون الحديث عن الإسلام، وممن يهتمون بالثقافة الإسلامية لا يقيمون ألسنتهم على قراءة آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكم لقيني أناس يريدون أن يكتبوا أمورا تتعلق بالقرآن وبعلومه وما يتعلق بدلائل إعجازه، ونظرت وإذا بالواحد منهم عندما يريد أن يستشهد بآية من القرآن يخطئ في هذه الآية الأخطاء الكثيرة والفاحشة، وهو ممن يكتب في الإسلام ويريد أن يتحدث عن الإسلام. هذا بالإضافة إلى أن ثواب الناس المسلمين اليوم لم يعودوا يفرقون بين حديث وقرآن، فكثيرون هم الذين يرددون أحاديث ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها آيات من القرآن، أو يرددون آيات من القرآن على أنها أحاديث ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الناس من لا تزداد ثقافتهم القرآنية على ثقافتهم في دراسة العهد القديم والعهد الجديد، كل هذا واقع. إذا لاحظوا هاتين الظاهرتين: الظاهرة الأولى وجود عدوان مستخري على كتاب الله سبحانه وتعالى يهدف إلى تضليل الناس عن هذا القرآن وتمييع مضمونه في أذانهم، وهم يسلكون إلى ذلك وسائل شتى، هذه ظاهرة. الظاهرة الأخرى إعراض جل المسلمين عن كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف نعالج هاتين الظاهرتين؟ نعالج هاتين الظاهرتين بدراسة القرآن، أي بدراسة الثقافة القرآنية بصورة عامة. دراسة الثقافة القرآنية أولا تحصن عقل المسلم ضد الزيغ الذي يخطط له، فإذا ارتقت ثقافة الإنسان المسلم ووعى القرآن تاريخا وعلوما وآدابا وكل ما يتعلق به، فلن يستطيع المضللون مهما طافوا من حول عقله أن يتسربوا إلى عقله بأي تميع أو تضليل. أيضا دراستنا للقرآن والثقافة القرآنية ستسد بإذن الله المعرضين عن القرآن إلى الإقبال إليه، ستحفظ المعرضين والمتكاسلين عن قراءة القرآن إلى العكوف عليه. أنا طبعا أعلم أن هنالك مدارس كثيرة لتحفيظ القرآن، وأعلم أن هنالك شبابا يستمعون على دراسة القرآن وحفظه في بعض المساجد، لكن هؤلاء كم يبلغون؟ هؤلاء يبلغون 5% إطلاقا. أنا أريد أن يتمرس رجل الشارع، التاجر، الصانع، الزارع، الفلاح، المثقف، أريد أن يتمرسوا جميعا بدراسة كتاب الله عز وجل وأن يستأنسوا به، وأن تكون لهم أوراد يعني وظائف يوميا بتلاوة هذا الكتاب. من أهم ما يشدهم فيما أتصور إلى ذلك دراسة الثقافة القرآنية، وهذا ما قد عزمنا عليه إن شاء الله تعالى. وأعتقد أن الله عز وجل لم يشرح صدري لذلك إلا لأن في هذا الخير. البعض كانوا يأملون أن ندرس كتابا في التصوف كرسالة القشيرية أو غير ذلك، هذا شيء حسن جدا، والتصوف السليم هو لب الإسلام، لكن الواقع أن هذا الشيء يعني يلقى إلى درجة التحسينيات، ولكننا نحن لا نزال في درجة الضروريات. الضروريات ما تجاوزناها، الضروريات منها ترسيخ العقيدة منها معرفة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، منها معرفة القرآن، ما هو هذا القرآن، كيف كتب، كيف جمع، هل صحيح كما قال لي أحد الناس نقلا عن بعض المضللين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رتب الآيات هكذا آية إثر آية إثر آية من عندي اجتهادا منه؟ هذه من الأمور الضرورية. أما دراسة التصوف ودراسة الإحسان أو التربية السلوكية فهذا شيء مهم جدا، لكنه في الواقع يأتي بعد درجة الضرورية بل بعد درجة الحاجية. هذه الأمور تقف عند درجة التحسينية، وممارسة التحسينيات ينبغي أن تكون، لكن لا في جمع يبلغ الآلاف كهذا الجمع، وإنما في مجالس خاصة أضيق من هذا المجلس. هنا أيها الإخوة دعوني أبدأ بالمقدمة. تزيدنا اهتماما بدراسة القرآن وعلومه. هذه المقدمة أعتقد أن من شأنها أن تشدنا شدا بليغا إلى دراسة الثقافة القرآنية. هذه اللغة العربية التي متعنا الله بها، والتي هي الشبكة التي تجمع جل المسلمين المتنافرين في العالم الإسلامي، هذه اللغة ما الذي أبقاها؟ ما الذي خلدها؟ ما الذي جعلها تتغلب على الحقد بل على أحقاد تاريخية تمثلت في هجوم المغول على اللغة العربية، التتار الصليبية، كلهم استهدفوا اللغة العربية. وأنتم تعلمون أن هجمة المغول على العالم العربي والإسلامي استهدف بحقد الثقافة العربية الإسلامية. وأنتم تعلمون أن دجلة قد تحولت جهة من جهاته إلى جسر كان الناس يمرون عليه، لم يكن هذا الجسر عبارة عن حجارة ولا عن أتربة ورمال، وإنما كانت عبارة عن المكتبة العربية الإسلامية التي أغرقت في دجلة حقدا على اللغة العربية لكي تتحول إلى أثر بعد عين. ما الذي جعل هذه اللغة تعود فتنتصب على قدميها مرة أخرى وفي أعلى قمم القوة؟ هذا القرآن. القرآن هو الذي أبقى اللغة العربية، ولولا القرآن لرأينا أن اللغة العربية قد عادت أثرا بعد عين. ومن أجل هذا تلاحظون أو ينبغي أن تلاحظوا أن القوى الشريرة التي تحاول أن تحارب اللغة العربية إنما تحاول ذلك في سبيل حجز المسلمين عن القرآن، لأن القناة التي تصل المسلمين بالقرآن هي قناة اللغة العربية. فإذا ضعفت اللغة العربية ثم ازدادت ضعفا فإن حاجزا يقوم بين المسلمين وهذا القرآن، وعندئذ ينفصل المسلمون عن كتاب الله عز وجل. فإذا رأيتم أن هنالك قوة تحاول أن تضعف اللغة العربية فاعلموا أن هذه القوى لا تحاول أن تضعفها لذاتها، وإنما من أجل أن يفصل المسلمون عن هذا القرآن. وإذا رأيتم أيضا من يحاول أن يبعد القرآن عن هذه الأمة، وستجدون هذه الظاهرة، إذا رأيتم من يحاول أن يهون من شأن القرآن في مناهج التعليم في مناهج الدراسة، وإذا رأيتم من يعتبر أن دراسة القرآن عبارة عن شيء يعني يتعلق بأمور المشيخة أو نحو ذلك ويلح على هذا، فاعلم أن هدفهم من وراء ذلك إنما هو إضعاف اللغة العربية. فالقرآن يتم إبعاده عن المسلمين لإضعاف اللغة العربية. واللغة العربية يتم إضعافها بوسائل شتى من أجل إبعاد المسلمين عن القرآن. السبب أن هنالك تفاعل بين القرآن وبين اللغة العربية، فكلما تمرس المسلمون بتلاوة القرآن واستعذبوا تلاوته في ألسنهم ازدادت اللغة العربية في نفوسهم ثم في ألسنهم رسوخا. وكلما بعدوا عن القرآن واستثقلوا تلاوته ازدادت اللغة العربية ضعفا وازدادت تقلصا وازدادوا استيحاسا منها. والعكس صحيح، كلما ضعفت اللغة العربية في ألسن المسلمين العرب ثم ازداد ضعفا كلما تثاقلوا من القرآن وكلما شعروا بحواجز تلو الحواجز تقوم بينهم وبين القرآن. فانظروا إلى هذا التفاعل. ومن ثم فإن من وسع كل منكم أن يلاحظ خطتين اثنتين تطبقان. الخطة الأولى تقليص فاعلية القرآن عن المسلمين، إبعاد فرص دراسة القرآن عن الأطفال المسلمين. الظاهرة الثانية إضعاف اللغة العربية، إضعاف اللغة العربية في ألسن المسلمين. قارنوا أيها الإخوة بين كتب المرحلة الابتدائية قبل 30 عاما أو قبل 40 عاما وبين هذه الكتب اليوم. تجدون هناك الزخم العربي الذي يعجز طالب ثانوي اليوم عن هضمه، وتجدون هنا الوثاق التافه الضعيف الذي لا يجسد اي ذخر او اي طاقة عربية تتجمع من هذه الكتب اليوم. قارنوا تجدون الفرق. واذا تساءلتم ما السبب عرفته. السبب ان هنالك عدوان في العالم كله يستهدف كتاب الله عز وجل ويستهدف اللغة العربية، يستهدف اللغة العربية لإضعاف المسلمين تجاه القرآن، ويستهدف القرآن لإضعاف اللغة العربية. ولعلكم تذكرون عهدا كانت فيه هذه التي تسمى بالكتاتيب، كان الطفل يبدأ دراسته بهذه الكتاتيب، وليس لهذه الكتاتيب إلا وظيفة واحدة هي أن يدرس الطفل في هذه الكتاتيب القرآن. فإذا انتهى من تلاوة القرآن بدأ فدخل المرحلة الابتدائية. كيف تتصور أن يكون حال هذا الطفل وقد بدأ لسانه وهو لزن غض يتلو كتاب الله عز وجل ويكرر ويكرر مدة 5 أشهر أو 6 أشهر أو عام ربما، كيف ينطبع لسانه بجزالة اللغة العربية دون أن يتلقى تفسيرا لذلك؟ لسانه يصبح منطبع ومستبر بالجزالة القرآنية وبلغة القرآن. فإذا دخل المرحلة الابتدائية وتلقى القواعد العربية تلقاها بسهولة واستساغها بل طرد منها، ذلك لأن أرضية هذه المعرفة ترسخت عنده في الكتاتيب. ولذلك فأنت إذا نظرت إلى الطبقة التي تخرجت من الكتاتيب تجدها تتمتع بذخر عربي عجيب، تجدها تتذوق الأدب العربي بكل دقة، تجد أن طلاقة اللسان تبقى الجزالة العربية التي هي جزالة القرآن ترقى بهؤلاء الناس إلى الأوج. وانظر إلى الذين تخرجوا من هذه المدارس نفسها اليوم ممن يتعلون بالأدب، ممن يختصون بالأدب. قارن بين هؤلاء وأولئك تجد الفرق الكبير، تجد هؤلاء الجهل الفاضح باللغة العربية بل بأبسط قواعد اللغة العربية، وتجد حاجة هؤلاء الناس إلى أن يتذوقوا الأدب العربي، البلاغة العربية. هذا الشيء واضح جدا، ولو أن الأمر استمر على هذا المنهاج، هذا الخط البياني الهابط، إذا استمر فلسوف يأتي يوم تجدون أن العرب أصبحوا يمجون لغتهم، وأصبحوا يستثقلون النطق بهذه العربية البليغة. أجل ستجدون ذلك بمقدار ما يقبل المسلمون على خدمة القرآن، بمقدار ما تزدهر اللغة العربية على ألسنهم، وبمقدار ما يعرضون عن القرآن، بمقدار ما تذبل هذه اللغة في ألسنتهم وفي نفوسهم. وآية ذلك أنك تنظر إلى طالبين، أحدهما عربي يعيش في بلد عربي، والآخر آتي من جنوب شرق آسيا، ليس عربيا لكنه مسلم يخدم كتاب الله عز وجل ويتعشق القرآن. اسمع عربية هذا واسمع عربية ذاك، اسمع عربية ذلك الأعجمي تجد الجزالة العربية من أفلج، واسمع كلام هذا الإنسان العربي مقابل ذلك الأعجمي تجده لا يستطيع أن يقيم لسانه على النطق بثلاث جمل عربية بشكل من الأشكال. هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة أعتقد أنه يزيدنا إقبالا على هذه الدروس، ويزيدنا رغبة في العكوف على الثقافة القرآنية، بل يزيدنا التجاء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة انتقل إلى تمهيد، وفي الواقع مقدمة أخرى لكنها مقدمة أكاديمية يعني علمية. أهمية القرآن في الأدب العربي، يعني ما هو دور القرآن في تخليد اللغة العربية؟ هنالك عدة مظاهر لهذه الحقيقة أقولها لكم، قولوها لمن يعرض عن كتاب الله عز وجل ويتظاهر باهتماماته القومية. ما أنا لا أعلم كيف يتم هذا، كيف يمكن أن أكون عربيا أعتز بعروبتي ثم أعرض عن الينبوع الذي يغذي عروبتي؟ ممكن؟ لا يمكن. إذا كنت فعلا أعتز بعروبتي فينبغي أن أعتز بالنبع الذي يمد هذه اللغة العربية للبقاء، وإلا فأنا كاذب عندما أقول أنا أحب اللغة العربية، أنا عروبي، أنا قومي إلى آخره. لا، أنا كاذب. نعم. أولا الظاهرة الأولى أن القرآن أول كتاب مدون بين جفتين ظهر في تاريخ الأدب العربي. قبل القرآن لا يعرف أو لم يكن العرب يعرفون شيء اسمه كتاب إطلاقا. وطبعا الكتاب هو منبع العلم والثقافة والأدب وما إلى ذلك. العرب في قرونهم المتطاولة قبل الإسلام كانوا عبارة عن يعني رواة متنقلين، ثقافتهم لسانية فقط، وكان الشاعر له رواة يروون شعره هنا وهنا وهنا، وكان النثر يتبخر ويضيع في الأجواء لأنه لم يكن هنالك ما يرفض هذا النثر في كتاب. أول كتاب ظهر وتنبه إليه العرب فاتبعوه، وبعد ذلك وجدت المؤلفات والمدونات، هو هذا الكتاب الذي هو القرآن. هذه هي الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية أو قل السبب الثاني لتخليد اللغة العربية والأدب العربي، أن اللغة العربية أيها الإخوة إنما استقام أمرها على نهج واحد، وتضافرت لهجاتها المتباعدة لتصبح لهجة حية واحدة عن طريق القرآن فقط. وعرف كل إنسان مثقف أن القرآن لو لم ينزل لآل أمر العربية إلى ما آل إليه اللغة اللاتينية اليوم. اللغة اللاتينية اليوم تحولت إلى لغات شتى. اللغة العربية لولا القرآن لكانت أثرا بعد عين. كنا ندرس أنه كان في شيء اسمه اللغة العربية، أما ما هي؟ سنجد في مكانها لغات لا تقل عن 12 لغة، كلها عبارة عن نتيجة لحطام اللغة العربية. عندما بدأ القرآن ينزل كانت اللغة العربية عبارة عن لهجات شتى، منها السبائية، المعينية، القطبانية، اللحيانية، السمودية، الصفوية، الحضرمية. هذه أسماء للهجات، لكن أصحاب أي لهجة لا يستطيعون أن يفهموا من كلام اللهجة الأخرى إلا الشيء نادر جدا. فكانت هذه اللهجات تسير متباعدة بعضها عن بعض كتباعد يعني خطين في زاوية منفرجة. كلما امتد الزمن كلما امتد التباعد بين هذه اللهجات. نحن نعلم أن اللهجة تختلف عن اللهجة الأخرى بالأداء لا بالحروف، حروف واحدة، لكن في الواقع أن اللهجة العربية كانت تختلف بعضها عن بعض في الكلمات في الحروف أيضا. فمثلا قبيلة قضاعة، قبيلة عربية كانت لها لهجة، كانت تقلب الياء المشددة جيما دائما، ولو سمعته ينطق لما فهمت منه شيئا أو إلا النذر القليل. مثلا يقول شاعرهم: خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج، وبالغداة قطع البرنج يؤكل باللحم وبالصيصج. هذا إنسان عربي يقول هذا الكلام. كانت قبيلة حنيا بدلا من أن تستعمل أداة التعريف أل، كانت تستعمل أداة التعريف أم بدلا من أل. فكلما أرادت أن تدخل أداة التعريف على كلمة أدخلت أم بدلا من أل. لذلك جاء أحدهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام قبل أن تهيمن اللهجة القرشية وهي لهجة القرآن على اللهجات الأخرى، يقول لرسول الله: أمن بر صيام في السفر؟ يريد أن يقول هل من البر الصيام في السفر؟ فقال على لهجته: أمن بر صيام في السفر؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من بر صيام في السفر. الكلمات التي كانت تنطق بها القبيلة تختلف كل الاختلاف عن الكلمات التي تنطق بها القبيلة الأخرى. كثيرا ما كان يأتي عرب من قبائل بعيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمونه بلهجاتهم، فلا يعرف أحد من القرشيين شيء من هذا الكلام، لكن رسول صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه، كان يفهم. وقد صح أن سيدنا علي قال لرسول الله مرة، وقد سمعه يحاور بعض العرب من بعض القبائل الأخرى، قال له: يا رسول الله، نحن أبناء أم واحدة ونراك تكلم أناسا بما لا نعرف، كيف عم تحكي هون نحن ما عم نفهم عليك؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأنا أحببت أن آتي بمقطع من الكلام العربي الذي إذا سمعتموه تصورتموه لغة أخرى، مما كان ينطق به بعض العرب في العصر الجاهلي لتجدوا كيف أن هذه اللهجات كانت مرشحة لتصبح عما قريب لغات مستقل بعضها عن بعض. فمثلا يقول أحدهم: أما بعد، فإني امرؤ من الملطاط الشرقي المواطي أثياف تهامة، عكفت علينا سنون محر، فاشتبت الذرى وهمست العرى وجمست النجم، وأعجت البهم وهمت الشحم، والتحبت اللحم وأحجنت العظم، وغادرت التراب مورا والماء غورا، والناس أوزاعا والضهيل جراعا، والمقام جعجاعا، فخرجت لا أتلفع بوصيدة ولا أتقوت بمهيدة، فالبخصات وقع والركبات ذلعة، والجسم مسلهم والنظر مدرهم، فهل من آمر بمير أو داع بخير؟ هذا كلام إنسان عربي. ما الذي جمع هذه اللهجات وبصرها في لهجة واحدة وجعل هذه اللهجة تخلد وتبقى على مر العصور؟ القرآن. هذه حقيقة بدنية. كيف؟ القرآن نزل بلهجة قريش بأوسط هذه اللهجات، ونظرا إلى أن القرآن يتسم بالبلاغة التي تعرفون، فقد طرب العرب جميعا على اختلاف لهجاتهم بجزالة القرآن وبموسيقاه الداخلية وبإيقاعاته الرتيبة، فاتجهوا جميعا إلى القرآن وتأثروا باللهجة التي نزل بها القرآن، ألا وهي اللهجة القرشية، فأعرضوا عن لهجاتهم واجتمعوا جميعا على اللهجة الوحيدة التي نزل بها القرآن وهي اللهجة القرشية. وإن إلا سنوات حتى اجتمعت قضاعة واجتمعت قبيلة حمير وهذيل وحضرموت والآخرين كلهم على اللهجة القرشية، وهكذا تضافرت اللهجات كلها في لهجة واحدة، وتحولت هذه اللهجة إلى أقوى لغة تصارع النكبات والأخطار كما رأيتم وكما تلاحظون إلى يومنا هذا. تصوروا لو لم ينزل القرآن، أفكنا اليوم نتمتع بلغة جامعة تجمعنا اسمها اللغة العربية؟ إطلاقا لا. هذه الظاهرة الثانية، أو هي الظاهرة أو السبب الثاني. السبب الثالث أو الظاهرة الثالثة أيها الإخوة، أن البلاغة العربية وأن جمال التعبير وأن الموسيقى الشعرية التي تتسم بها اللغة العربية إنما انبثق ذلك كله من القرآن. فقبل أن ينزل القرآن كانت اللغة العربية عبارة عن يعني تضاريس من كلمات ثلثية تستثقلها الآذان وتمدها الطبائع، ولا يكاد الإنسان أن يعيها إلا بشدة. كانت اللغة العربية تعوزها الرقة وتعوزها الكلمات التي تجمع بين جمال التصوير وبين نسوة الإيقاع، ما كان موجود هذا في اللغة العربية أبدا. فما الذي حول اللغة العربية إلى لغة حضارية اختفت الكلمات الحوشية منها واختفت التضاريس التي تشبه التضاريس الموجودة في قارع الطريق، طريق مليء بأخاديد مليء بصخور ناسئة وعرة لا يكاد الإنسان يستطيع أن يسير فيها؟ هذا معنى التضاريس. هكذا كانت اللغة العربية. ما الذي جعل هذه التضاريس كلها تختفي وتثقل وتصبح هذه اللغة العربية أنعم لغة وأجمل لغة يطرب منها الآذان وتصور المعاني تصويرا رائعا. القرآن، القرآن هو الذي أخفى هذه الكلمات الحوثية وقضى عليها، والقرآن هو الذي رقى باللغة العربية إلى مستوى البيان المصور، فأصبحت اللغة العربية أشبه بريشة رسام، وهذا غير موجود إطلاقا في أي لغة من اللغات الحية اليوم أو اللغات التاريخية بالأمس. الناس اليوم يدرسون اللغة العربية أدبا، يدرسون بيانها، يدرسون تصويرها، يدرسون جمال كلماتها، يدرسون الموسيقى الداخلية التي في جملها، لكن من أين جاء هذا كله؟ من القرآن. انظر، خذ أي نص من نصوص النثر العربي قبل القرآن، تجد الكلام الحوشي وتجد الكلام الممجوج والثقيل في الأذن. كيف كان العرب قبل الإسلام في بداوتهم وفي غلظ أطباعهم؟ لغتهم كانت مرآة لنفوسهم، فلما تنزل القرآن وتهذب طباع العرب من خلال أدب القرآن وتربية القرآن، أيضا تهذبت لغتهم. ووجد بعد هذا، وجدت المؤلفات الكثيرة التي تتكلم عن البلاغة العربية. البلاغة العربية في الواقع هي ظل للحديث عن بلاغة القرآن. كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني عبارة عن حديث عن القرآن، دلائل الإعجاز حديث عن القرآن. هذه هي الظاهرة الثالثة أو السبب الثالث. إذا عرفنا أن هذا هو فضل القرآن على اللغة العربية، وأنه لولا القرآن لما كانت هنالك لغة عربية، بل لكنا نجد أنفسنا الآن أمام 10 لغات، بل أمام 12 لغة كانت فيما مضى لهجات وتحولت إلى لغات، ولم تستطيع أن تدرس شيء اسمه البلاغة العربية أو الأدب العربي الذي ندرسه اليوم فيما يسمى بعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع والاستعارات والكنايات والتشبيهات وما إلى ذلك. كل ذلك لا مادة له إطلاقا، ولكن القرآن لما تنزل أكرم العرب بهذا كله، خلد لغتهم، أسقط الحوثية والكلام الثقيل الممزوج منها، صقل هذه اللغة بالرقة وجمال التعبير والجمال الموسيقي في الآذان، ثم إنه ملأ هذه اللغة بالأدب البلاغي الذي ندرسه اليوم أو الذي يدرسه رواد الأدب العربي اليوم. فهل يسع عربيا، لا أقول مسلما، يعتز بعروبته أن لا يدرس القرآن؟ هل يسعه أن لا يدرس القرآن؟ إن لم يدرس كتاب الله فاعلموا أنه كاذب في دعوى اعتزازه بالعربية وباللغة العربية تماما، فضلا عن أن يكون هذا العربي مسلم. وأنا أذكر أيها الإخوة يوما حادثة خلتها في كتاب لي اسمه من الفكر والقلب. شاب جاءني من كلية الأدب، طالب في كلية الأدب، يريد أن يلقي درسا في اللغة العربية في إحدى ثانويات دمشق. طبعا طلاب كلية الأدب قسم اللغة العربية كانوا يتمرسون في دراستهم التي يختصون بها عن طريق تدريس اللغة العربية وآدابها في بعض المدارس، يعني كستاج عبارة عن نوع من التمرين. قال أنا أريد أن ألقي درسا في اللغة العربية، وهذا درس من خلال نص قرآني، ماذا تريد؟ قال أحب أن أتلو هذا النص عليك لكي تجد هل فيه خطأ أم لا، يعني في تلاوتي. أخذ يتلو هذا النص. أنا ما أظنني مبالغا إن قلت لكم كل ثلاث كلمات كان يتوقف عندها مرتكبا أخطاء شنيعة، وهو يحاول أن يستخرج هذه الكلمة من تجاويف فمه فلا يكاد. كل كلمتين، كل ثلاث كلمات يتوقف ولا يستطيع، يعني كأنه عبارة عن رجل أعجمي يحاول أن يفرض على لسانه النطق بلغة لم يتمرس لسانه بالنطق بها بعد تماما، ويحاول أن يستفرغ جهدا هائلا جدا جدا لكي ينطق بهذه الكلمات العربية في القرآن. نظرت إليه طالب لغة عربية لا في الثانوي بل في الجامعة، ويريد أن يتخصص في اللغة العربية، ويقبل على كتاب الله عز وجل كسائح لأول مرة يدخل إلى بلد لم يعرفها ولم يتعرف على شيء منها ولا من معالمها ولا من أهلها. هكذا كانت علاقة هذا الرجل العربي الذي يريد أن يتخصص في اللغة العربية على مستوى جامعة، هكذا كانت علاقته بكتاب الله عز وجل. لما انتهى قلت له الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، شين اللي خلاك تتحمل نفسك الجهد الجهيد في هذا العمل؟ قال لأنه بدي ألقي درس في اللغة العربية. نعم. قلت له درس في اللغة العربية خير، شو بدك في القرآن؟ إذا معنى ذلك أنك تعلم أن بين القرآن وبين اللغة العربية علاقة لا تكاد تنفك إطلاقا، أنت تعلم هذا. فإذا كنت تعلم أن بين اللغة العربية وبين القرآن هذه العلاقة، فلماذا تغالط نفسك؟ لماذا تفكر أن تتقن اللغة العربية قصدا فوق ينبوعها؟ لماذا؟ والله لو بقيت 100 سنة، عمرت 100 سنة، لم تستطيع أن تتذوق هذه اللغة، ولم تستطيع أن تتعلمها فضلا عن أن تعلمها إلا من خلال تعلمك لكتاب الله عز وجل. هذه حقيقة. أكبر دليل عليها هذا الموقف الذي تقفه أنت اليوم. نعم، هذا واقع أيها الإخوة. فنحن مع ذلك فينا من يتجاهل أو يحاول أن يغمض أو أن يتعامى عن هذه الحقيقة، يصر على أن يدرس اللغة العربية بعيدا عن القرآن، تتحلب أشداقه على أدب اللغة العربية، ويحس يطرب يسمع الكلام العربي فيطرب لهذا الأدب العربي، يريد أن يتخصص بذلك، لكن لا يريد في الوقت ذاته أن يلجأ إلى كتاب الله تعالى، يخشى أن يتأثر بالقرآن دينيا، يخشى. انظروا إلى هذا العذر، يخشى أن يتأثر دينيا بالقرآن، ولذلك يحاول أن يدرس البلاغة العربية قصدا في القرآن، ولن يتأثى له ذلك بشكل من الأشكال أبدا إطلاقا. القرآن كتاب هداية، لكنه أيضا مصدر لا بديل عنه للغة العربية بشكل من الأشكال. والذي يريد أن يفر من كتاب الله عز وجل لسوف يفر من ثمراته أجمع. وأنا أذكر أن رجلا لعله الآن لا يزال حيا دخل دارا ليعزي صاحبها بوفاة قريبة له، أظن بوفاة أمه، وكان معه صديق. فلما جلس في الدار وأخذ يصليان، طبعا أنتم تعرفون جو التعزية جو القرآن، هذا الإنسان كان بعيدا عن القرآن، بل كان لا يقيم للقرآن وزنا في معتقد ولا في سلوك، وهو مسلم. بعد 3 دقائق همس في أذن صاحبه قائلا قم فإن هذا الكلام يكاد أن يغير عقلي، يكاد أن يغير عقلي. وقام الرجل وفر من القرآن لكي لا يغير القرآن عقله، بتعبير أدق فر من عقله، هو لم يفر من القرآن. نعم، هؤلاء الذين يريدون أن يتمرسوا بالأدب العربي بعيدا عن ينبوعه مثل حال هذا الانسان. لا يمكن اطلاقا اما عربية وقرآن وهما توأمان لا ينفك الواحد منهما عن الاخر، واما بعد عن القرآن وعن العربية ايضا، وهي النتيجة التي لا بد من الوصول اليها بالنسبة لمن اعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. اذا نحن الان انتهينا من هذه المقدمة لنتجه بجهد ثامن على مستوى هذه الأهمية، وبنشاط هام أيضا لكي ندرس بدقة الثقافة القرآنية بكل جوانبها. قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم أننا في شهر رمضان المبارك عادة نجعل ميقات هذه الدروس بعد العصر بدلا من أن تكون بعد المغرب، والدرس لا يزيد مع صلاة العصر على ساعة تامة. فبعض طلاب الذين